أيضا يقول: إذا مات رجل أو امرأة وهو كافر، هل يمكن أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون أو لا يجوز؟ ونقول أيضا: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية إلى آخره. الكافر إذا مات لا بأس أن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله، بأقربائك لا بأس، كل الناس لله راجعون، نعم، كل الناس وكل الله سبحانه وتعالى، لا بأس بهذا، ولكن لا يدعى له ما دام كافر، لا يدعى له ولا يقال يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي، يعني النفس مين مطمئنة؟ نفس فاجرة، ما يقال له هذا، وإنما يقال هذا في المؤمن. الحاصل أن الكافر إذا مات لا بأس أن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا بأس أن يقال يقول لك غيرك عظم الله أجرك فيه وأحسن عزاءك فيه، ما في بأس، قد يكون لك مصلحة في حياته، قد يكون في حياته يحسن إليك ينفعك، فلا بأس، لكن لا يدعى له ولا يستغفر له ولا يتصدق عنه إذا مات كافرا. لا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.